والأولاد ونزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله القلوب بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، ونعمه كثيرة تسرى على عباده الليل والنهار، فلله الحمد والمنة على نعمة الإسلام والسنة. أيها الناس، لا أطيل في الكلام، باسمكم جميعا نرحب بشيخنا ووالدنا الشيخ المبارك أبا نصر محمد بن عبد الله الإمام حياه الله وبياه، أهلا به وسهلا على العين والرأس، أهلا به وبمن جاء معه من إخوانه وأبنائه. ثم أيضا لا أنسى باسم وباسم إخواني في مدينة القاعدة أن نرحب بكتائب السنة وطلائع التوحيد الوافدين إلى هذه المدينة من محافظة كعب وأيضا من محافظة إب. أهلا بالحاضرين جميعا، أهلا بكم وسهلا. ولا أنسى أن أخص بالتحية مشايخ قدموا أيضا وحضروا ورغبوا في حضور هذه المحاضرة، وأعني الشيخ الفاضل صالح أبو عبد الرحمن الماوي، وأيضا الشيخ صالح أبو عبد الله الماوي، وأيضا الشيخ عبد المجيد الشميري وغيرهم ممن لم يسمي. أهلا بكم وسهلا. أيها الناس، تعلمون بارك الله فيكم أن لعل قائلا يقول: أيها المقدم، أيها المتكلم، يكفي، نحن في شوق وفي لهف وفي رغبة إلى أن نسمع من درر العلم ومن درر الحكمة التي يلقيها شيخنا الفاضل المعروف بدعوته وأشرطته وكتبه. سل عنه بداية الحيارة، سل عنه إعانة الأماجد، سل عنه رافضة اليمن على مر الزمن، سل عنه المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة، سل عنه غير ما كتاب وغير ما شريط، وهو مجاهد في باب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أشهر من النار على علم. لا يحتاج إلى مزيد تعريف، لكن بين يدي مسامرته قصيدة ترحيبية للهية لأخينا المبارك محمد بن قائد بن غالب الحديني، فليتفضل ومن ثم إلى سماع المحاضرة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما كنت أود أن أعكر هذا الصف بشيء من الكلام، لكن أحب إخواني في مدينة القاعدة إلا أن أذكر بشيء من الشعر وإن لم يكن متقنا، فأقول مستعينا بالله تعالى: كتبت هذه الأبيات بعد صلاة العصر يومنا هذا، ليت شعري هل سوف أعطي الجديد، ليت شعري وكيف أجري القصيدة. أحمد الله أولا وختاما وصلاة من الكريم الحميدة، تخشى خير الأنام دوما وفرا وسلاما للحاضرين الوفودا. زارنا الشيخ قادما من بعيد والمحبون ينشدون البعيدا، يا أبا النصر إن بعثتم قليلا فقلوب المحبين تقصي الحدودا. قد بذلتم وما نراه قليلا ولا أجر الإله يجزي الجهودا، معبر مركز وما فيه إلا طالب العلم والصداق شهودا. وترى الشبل لم يجاوز بلوغا يتلو آية الكتاب ليس النشيدا، سنة في القلوب تبقى دهورا فتراها والحكم فيها سديدا. دعوة الحق ليس فيها لفيف لا ولا مقرط ينادي الحشود. دعوة الحق ليس فيها غثاء، ليس تبغي في بعد والصفاء وحيدا. أنت فيها بلا بطاق ورسم، أنت فيها بالعلم سهما سريدا، ولأصل الأصول فيها دعاء نحو توحيد ربنا المعبودا. وإذا الشرك في البلاد أدى نالبيه صرت تبغي الشديدا، فهم القوم في الطريق أسود ليس يخشون أنمرا أو أسودا. حاربوا الشرك ليلهم ونهارا ما ألانوا اللحون والتمهيدا، خطر داهم وأمر فظيع حين تسري المعاصي حتى المسودا. يا أبا النصر لسنا ننسى الحجور، خلف الشيخ مقبل والحديدا، لسنا ننسى الوصالي في ذي حديد، لا ولا البرعي مشيا فريدا، لسنا ننسى أبا المنير الزمار كم به الله قد أعاد فقيدا. مقبل غاب لكن النجم زهر ضوها قاطع ينادي الرقود. أيها الناس هيا أفيقوا قبل يوم نرى الرشيد سعيدا، قبل أن نرحل نحن جميعا ونلاقي الحساب صعبا شديدا، ونرى الناس حالهم كسكارى وترى الطفل شائبا ووليدا. رب رحماك إن قومي حيارى في ذنوب تسير عمرا مديدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله الذي يسر لي هذا اللقاء بآبائي وإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك، لقاء على مائدة القرآن والسنة، لقاء من أجل تصحيح السير إلى الله وتجديد العهد مع الله، ومن أجل أن نصلح ما بيننا وبين الله. ما أجمله من لقاء يشهده الله وهو خير الشاهدين، وتشهده ملائكته، ويشهده من شاء من خلقه. هذه اللقاءات من أعظم أسباب صلاح الأحوال وتدارك ما فات والتوبة إلى الله علام الغيوب. أيها الإخوة الكرام، تعلموا أن الوقت الذي نحن فيه الآن، الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي أربعة ثلاث متتالية، أولها ذو القعدة، وثانيها شهر ذي الحجة، وثالثها المحرم، ورابعها رجب مضر، ومضر نسبة إلى جد، إلى الجد الأعلى وهو مضر بن نزار، وهذا نزار كان له ولدان ربيعة ومضر، فربيعة كانت تعظم رمضان ومضر كانت تعظم رجب، فلهذا أضيف الشهر إلى مضر. هذه الأشهر الحرم لها حرمتها الخاصة، قال الله في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أكثر المفسرين في قوله فلا تظلموا فيهن، أي الأشهر الحرم، أنفسكم أي بالمعاصي والذنوب، أي بالمعاصي والذنوب. قالوا كما أن الطاعات في الأشهر الحرم تضاعف أجورها. قالوا فكذلك المعاصي في الأشهر الحرم تغلظ العقوبة على صاحبها. فنحن في آخر شهر ذي القعدة، وسيأتينا شهر ذي الحجة، وهو الشهر الذي تؤدى فيه عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وهو آخرها وخاتمها، وهو الحج. ففي هذه الأشهر الحرم المسلمون مطالبون شرعا في أن يتزوجوا من الأعمال الصالحة، وأن يتركوا الأعمال السيئة القبيحة كما سمعتم. والعشر عشر ذي الحجة قادمة علينا، وقد قال سيد الأولين والآخرين في العشر كما جاء في البخاري وغيره: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء. وجاء الحديث عن جابر وجاء عن غيرهما رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فالأعمال الصالحة كما سمعتم، وإن كانت من غير أعمال الحج والعمرة، لأن أعمال الحج والعمرة هذه تخص من يحج ويعتمر، لكن الأعمال الصالحة هنا للعموم، أن المسلمين عموما مطالبون في أن يقبلوا على الأعمال الصالحة. وقبل أن نوضح بعضا منها، نذكر بعض الأدلة على أن السباق الحقيقي في هذه الحياة وفي هذا الميدان وفي عمر الشخص وفي حياته هو السباق إلى الفردوس الأعلى، السباق إلى دار المستقيم، إلى دار أكرم الله بها عباده، وهي كما يقول ابن القيم رحمه الله: الخير كله بحذافيره في الجنة، والشر كله بحذافيره في النار. فمن أراد كل خير ونعيم وسعادة وكل ما يتنعم به فذاك في الجنة، وهنا العمل وهناك الجزاء، وهنا يعرف العبد ربه أو يغفل عن ربه. فأدعو نفسي وإخواني إلى التزود من الأعمال الصالحة خصوصا في هذه الأشهر الحرم، وإن كنا مطالبين شرعا أن نستقيم على منهاج النبوة في الأشهر الحرم وفي غيرها. يقول الله في كتابه الكريم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي الآية الثانية: وخير مردا. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ويقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويبين الله أن من لم يقبل على الأعمال الصالحة ويسارع إليها يخسر ولو كان من المؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إيش سيجري لو جاء أحدنا الموت ولم يكن ممن أكثر من الأعمال الصالحة؟ قال فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. إيش تريد؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. فكم من مؤمن يعتريه عند الموت وعند سكرات الموت الحسرات وتنزل عليه الندامات بسبب أنه لم يقبل على الأعمال الصالحة فرط فيها. لا تضيع نفسك يا عبد الله، إن وظيفتك العظمى وإن عملك الأكبر وإن شغلك الشاغل أن تقبل على طاعة المولى سبحانه وتعالى. أما الدنيا فلا ينبغي ولا يجوز أن تلهينا وأن تضيعنا وأن تصرفنا عن مثابرتنا على طاعة الله الواحد القهار. أيها الإخوة، الأعمال الصالحة من أين تبتدئ بالصلاح؟ من أين تبتدئ بالتفتيش عن صلاحك وعدمه وعن خيريتك وعدمه وعن تمسكك وعدمه؟ من أين تبدأ؟ من عند قلبك. من أراد أن يصلح فلينظر ماذا في قلبه، فالصلاح حقيقة صلاح القلب، والخراب والفساد حقيقة في القلب. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه وأحواله وصلح مآله. ومن لم يصلح قلبه فما منه إلا الخراب اليباب. جاء في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة وهي القلب. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح قلبك تصلح عيناك، أو يصلح بصرك، ويصلح سمعك، وتصلح جوارحك. وبعدم صلاح القلب فاللسان سباب شتام لعان كذاب إلى غير ذلك من أقواله. وهكذا الجوارح ما منها إلا المساوئ فلنعد إلى القلوب ولنفتش عن ما في القلوب ولننظر ماذا في القلوب. أيها الإخوة، القلوب هي محل العبوديات لله، هي محل الصدق مع الله والإخلاص لله والثقة بالله والتوكل على الله والرضا بشرع الله والتسليم لحكم الله، وهي محل الحب لله والتعظيم لله والخشية من الله والمراقبة لله والرغبة والرهبة مما عند الله سبحانه وتعالى. القلوب هي محل استقرار الخير أو الشر، محل استقرار الخير أو الشر. فمن لم يمتلئ قلبه بالخير ملئ قلبه بالشرور والأمراض والآفات، عياذا بالله عياذا بالله. فبتش عن قلبك وانظر قلبك مع من هو، يحب من، يعظم من، يخاف من، يرجو من، يخشى من. انظر قلبك، هل هو قلب متصل بالله، متصل بالله، متوكل على الله رب العالمين؟ فلو كان كذلك ما وثقت بغيره، ولا التجأت إلى غيره، ولا تعلقت بغيره، ولا نظرت انتظرت فرجا ومخرجا من غيره، لأنك تعلم أن الله عنده، أن الله عنده كل خير، وبيده كل فرج ومخرج، وهو الميسر للعسير، وهو المقرب للبعيد، وهو الذي له الأمر كله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فلنفتش عن القلوب. الذي لا يبادر إلى إصلاح قلبه، الذي لا يبادر إلى إصلاح قلبه، يبقى قلبه مأوى للأمراض المؤذية، للأمراض التي تجعله مسخوطا عليه من قبل الله. ينظر الله إلى قلبه، وإن صلى وإن صام وإن حج واعتمر وإن قرأ القرآن وتصدق، ولكن قلبه مريض ابتلي بالأمراض، فالله يسخط على العبد ولو كان ظاهره الصلاح. ولهذا صح عن بلال بن سعد أنه قال: لا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن. متى يكون أحدنا عدوا لله في الباطن؟ حينما يكون في قلبه ما يبغض الله من الأمراض، النفاق، إما النفاق وإما الرياء وإما حب المنكرات وحب الفواحش عياذا بالله، وإما أن في قلبه الخوف من غير الله والرجاء في غير الله والثقة بغير الله، أو في قلبه العجب أو الغرور إلى غير ذلكم من الأمراض كالحسد والحقد إلى غير ذلكم من الأمراض. فانظر يا عبد الله ماذا في قلبك، فتش عن قلبك وجاهد نفسك في ذلك، فمن هنا يأتي الخراب ومن هنا يأتي الصلاح. فلا تغتروا بالمظاهر، لا تغتروا بالمظاهر. ولهذا تعظم الفضائح والمخازي يوم لقاء الله على هذا الصنف، أعني الذي حرص على إصلاح ظاهره وأفسد باطنه أو أهمل إصلاح باطنه. جاء من حديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ماذا قال؟ لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة بيضاء. هذه الحسنات حسنات الأعمال الظاهرة، العبادات الظاهرة. قال عليه الصلاة والسلام: فتذهب هباء منثورا، أن يحبط الله هذه الحسنات. قال: يا رسول الله، أكانوا مسلمين؟ قال: كانوا يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون. معناه أنهم مسلمون، ليسوا بكافرين، ولكن من أين دخل عليهم الغش؟ من أين جاءتهم الدسائس في أعمالهم، في أعمالهم وفي معتقدهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انظروا ما الذي افتقده هؤلاء، افتقدوا خشية الله ومراقبة الله والخوف من بطشه وعقابه. أمنوا مكرا، أمنوا مكرا حتى لحقهم ما لحق. فانظر كيف أنت يا عبد الله عندما تدعى إلى الحرام، هل تقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهل تقول أعوذ بالله إنه لا يفلح الظالمون، أم أن قلبك يشرئب إليها وينشرح وينبسط لها إذا دعيت إلى المعصية؟ فتش عن حقيقة ما تكنه في قلبك وما تضمره في سرائرك، انتبه لنفسك، وإلا كانت اللطمة يوم القيامة لطمة لا تقوم للعبد قائمة، أو يخشى العبد أن لا تقوم له قائمة في ذلك اليوم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يحذر المسلم من غصص يوم القيامة، يحذر المسلم من أحوال يوم القيامة، مما سيجري له من تلك الأحوال الرهيبة. إن هو في الدنيا لعب وتلاعب وتغافل عن إصلاح قلبه، ولهذا الذي لا يصلح قلبه ممكن تجد عنده الشركيات، تجد عنده الشركيات والخرافات، أعني تجده يتعلق بأصحاب الشركيات ويميل إليهم أو يدافع عنهم أو يذهب إليهم وينتظر منهم ما ينتظر مما لا ينتظر إلا من الله ولا يطلب إلا من الله. تعلمون كم هنالك مبتلى من أبناء جلدتنا بالذهاب إلى السحرة والمنجمين والكهان والمسفلين، وكذلك مبتلى بعباد القبور ودعاة عبادة القبور من ضرائح ورصات وعظام ومن بناء قباب ومن تمسح بأتربة موتى إلى غير ذلك. إذا خرب القلب صار العبد مضيعا لنفسه. الصلاح الثاني، الصلاح الأول إصلاح القلب، وهذا قل أن يوفق له أحد، قل أن يوفق له من يوفق. الصلاح الثاني فيما يتعلق بالمحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة هي العبادة العظمى، وهي العمل الأكبر، أعني من عمل الجوارح. فأعظم عبادة تؤديها الجوارح، وأعظم ركن وأكبر عمل صالح يحافظ عليه ويؤدى، الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. قال الله في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهاتان ثمرتان للصلاة، وهذان مقتضيان من مقتضيات الصلاة. فانظر هل نفعتك صلاتك، هل نفعتك صلاتك؟ فإن الله يخبر أن من صلى سيترك الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا من يصلي ولكنه لا يزال يغشى فواحش ومنكرات، إذن الخلل في صلاته. وإن ظن أنه مصلي، وإن ظن أنه من أصحاب الصف الأول، وإن إلا أن الصلاة هذه فيها خلل، فيها فساد، وقد تكون مردودة على صاحبها، قد تكون مردودة على حسب ذنبه الذي ارتكبه. فيا عباد الله، نلاحظ بعض المسلمين المصلين لا يزالون مصرين على معاصي وذنوب. كم سمعوا من تحذير منها أو من تحذير عنها ولا يزالون مصرين. أهؤلاء صلوا حتى وصلوا إلى الله، أم أنهم منقطعون عن الله؟ لو وصلوا بصلاتهم إلى الله لكان الله قد وصلهم بزيادة صلاحهم وتقواهم وخشيتهم ومراقبتهم له. ولكن لما كانوا لم يصلوا إلى الله فما يزالون مقطوعين لأن العلماء يقولون إن كل طاعة تؤدى على وجهها لها ثمرة، يجد صاحبها انشراحا في صدره، يجد صاحبها طمأنينة في قلبه، يجد صاحبها استنارة في عقله، وزكاة في نفسه، وحبا للطاعة، وحبا للتزود منها، لا يريد مفارقتها، ولو منع منها لأصر على المثابرة عليها. هذا دليل على الانتفاع بالعبادة، على الانتفاع بالعبادة. فانظر كيف أنت، فإذا كانت الصلاة منتفع بها بعضنا فمن باب أولى أن لا ينتفع بغيرها من صيام ومن صدقة ومن قراءة قرآن، لأنه ما هنالك كما سمعت حرص على أن تؤدى العبادة كما أراد الله، وأن تؤدى من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. انظروا كيف قال الرسول، قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة. قال جاء من حديث جابر عند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، يعني ترك الصلاة. انظر إذا كان المسلم يصلي ما سيقترب الكفريات، ولا سيقترب الشركيات، ولا سيقترب المنكرات، ولا سيقترب الفحشاء، لأنه مصلي، اتصل بربه، صار عبدا لله، لا عبدا لهوى ولا عبدا للناس، وإنما عبد لله. فإذا كان مدخولا عليه بصلاته وفي صلاته ما يسبب عدم قبولها، إنك ستجده يتخبط تخبطا كثيرا. أيها الإخوة، أمر الصلاة والإقبال على الله، هنا نذكر لكم نبذة عما يضاعف الأجور وعما يكثر الأجور للصالح. هنالك أعمال، إذا أقبلت عليها كانت أجورك كثيرة، جدا. جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج، كهجرة إليه. أتدرون ما الهرج؟ الهرج القتل والقتال بين الناس، والانحرافات والفتن التي تؤدي إلى القتل والقتال. فمن عبد الله في الأزمنة والأوقات التي تقصر الفتن بين الناس من قتل وقتال، من صلب ونهب واغتصاب، ومن إن هذا تبلغ به عبادته وصلاحه كمن هاجر إلى رسول الله. أتعرفون المهاجرين؟ المهاجرون الذين هاجروا إلى رسول الله هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. المهاجرون الذين هاجروا إلى رسول الله بدءا بأبي بكر وغيره من الصحابة كعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم، هؤلاء بلغوا مرتبة لا يبلغها أحد غيرهم ولا يفوقهم غيرهم. هذه المرتبة لا يعني يصل إليها غيرهم أبدا ممن جاء من بعدهم، مرتبة بعد مرتبة الأنبياء. انظر إذا أنت أقبلت على العبادة في هذا الزمان الذي نحن فيه لكثرة الانحرافات ولكثرة المحاربة للإسلام والدعوة إلى الانسلاخ من الدين، إذا أقبلت على العبادة أثابك الله وأعظم لك الأجر والمثوبة كما أعطى المهاجر. وجاء من حديث أبي هريرة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليش؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه يترك من الدين ما يترك لتزداد أكلته وشربته، ليزداد معاشه ومرتبه، ليزداد عطاؤه من جهة من الجهات. انظروا ماذا فعل حب الدنيا بقلوبنا، انظروا ماذا فعل حب الدنيا بقلوبنا. حب الدنيا سم، سم على قلبك. متى دخل هذا السم أفسد ما عندك من خير وصلاح. ولهذا جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تحش. ومعنى تعس أي أبعده الله وأهلك، وسماه عبدا للدينار وعبدا للقطيفة التي هي خرقة من الثياب. نعم، كيف عبد هذه الأشياء وهو ما ركع لها بجوارحه؟ عبدها بقلبه، سجد قلبه لها وركع قلبه لها، وذلك عن طريق الحب والتعظيم للدنيا. الدنيا تزاول بالجوارح، الدنيا تزاول بالجوارح. أذكر بجوارحه وازرع بجوارحه واعمل بجوارحه في دنياك. أما قلبه فهذا لحب الله وتعظيمه، هذا محل لا يدنس، لا يدنس بحب الدنيا وبغير ذلك من الأمراض والآفات. سمعتم حفظكم الله أن من أراد أن ينجو من التلون والنفاق ومن المجاملة والمداهنة والزندقة ماذا يفعل؟ يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يبتلى بالأعمال القبيحة، قبل أن يبتلى بالأعمال القبيحة. فمن لم يشغل نفسه بالخير شغلته نفسه بالشر، ومن لم يكن مع الحق كان مع الباطل، ومن لم يكن في إصلاح ما بينه وبين الله وفي إصلاح دينه ودنياه كان في خراب أو في إفساد دينه ودنياه وأخرى. فانتبهوا، المبادرة مطلوبة إلى الأعمال الصالحة. قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك أيضا إذا وجدت كسلا عن الصلاة ومللا في الإقبال على الله فاعلم أنك بحاجة إلى الأسباب التي تعينك على أن تقبل على الله. ومن هذه الأسباب أنك تدعو الله أن يجعلك من الصالحين وأن يدخلك في الصالحين وأن يسر لك أعمال الصالحين. لا ترضى أن تكبل، لا ترضى أن تترك، بل احرص على أن تقبل. قال ربنا في كتابه الكريم: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أعمل صالحا ترضاه أنت، ليس صالحا ترضاه أنت يا مخلوق. ولو كان يغضب الله لأن بعض الناس ينشد الصلاة لكن على كيف؟ صلاة على الهواء، على الجو المباشر، على القنوات، على القنوات، يريد صلاة يتمشى مع الناس يرضي الناس ولو أسخط الجبار. هذا بعيد عن معرفة ما ينفعه ومعرفة ما يضره، معرفة صحيحة أو بعيد عن العمل بما ينفعه والابتعاد عما يضره. نعم يا عباد الله، فالمطلوب من المسلم أن يلجأ إلى ربه لما يجد نفسه متكاسلا متلاعبا متغافلا، لا هم له بشأن الطاعة. تأتي أوقات مباركة كهذه الأوقات وكهذه الشهور والأيام وهو ساهي لاهي غافل، كأنه غني عن الدين وكأنه ليس ممن يحتاج إلى رحمة الله وإلى مغفرة الله وإلى حفظ الله وإلى رعاية الله والدفاع عنه من الله. كأنه في غنى، ما كأنه عبد ولا كأنه فرض عليه أن يعبد الله كما أراد الله. فادع ربك أن يصلح قلبك وأن يصلح ظاهرك إن أردت أن تحظى بشيء من الصلاح. ما أعظمها من بشارة، ما هذه البشارة؟ البشارة أن الصالح اختاره الله، الصالح زاده الله اصطفاء، الصالح زاده الله هداية وتوفيقا واجتباء منه. فقد جاء من حديث أبي أمامة وأنس وأبي عنبة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، وفي لفظ غسله وفي لفظ عسله وفي لفظ عسله. تعرفون العسل؟ وهو أن الشخص يأخذ الشبك الذي فيه العسل ومن ثم يضغط عليه حتى يخرج العسل، ويبقى الشبك في يده. واللفظ الثاني غسله أي طهره. قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، وفي لفظ غسله وفي لفظ عسله. قال وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. عندنا أمران، أن تكون على عمل صالح هذا الأول، والثاني أن تداوم عليه حتى تلقى الله. إذا لم تداوم على الصلاة، اليوم صلاة وفي الغد لم تبقى على الصلاة، هنا يخشى عليك من سوء الخاتمة، يخشى علينا من سوء الخاتمة. فحافظ على أي خير قد وفقك الله إليه، ولا ترضى بالتراجع ولا بالتقهر ولا بالتنازل. وإن أعطيت المال، وإن أراد أن يخذلك فلان وفلان، وإن أراد أن يغريك فلان وفلان، وإن هددك فلان وفلان، لا ترضى ولا تسلم لتهديداتهم، بل ابقى مع الأعمال الصالحة والله يتولى الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. هل أنت راضي أن يستعملك الله؟ أم أنك راضي أن تستعمل نفسك كما تريد؟ إن استعملت نفسك كما تريد فأنت تعبد نفسك وما عبدت ربك. وإن رضيت أن يستعملك الله يأمرك فتأتمر، ويذكرك فتنزجر، ويدعوك فتجيب، ويخبرك فتسلم وتصدق. عبد الله في السراء في الضراء في الظاهر في الباطن، في السفر في الحضر في المرض في العافية في الخوف في الأمن، أنت عبد لرب العالمين. هذا أشرف ما تتصف به أنك عبد الله. إن لم نعبد الله عبدنا أهواءنا. قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إن لم نعبد الله عبدنا شياطين الجن والإنس. قال الله في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فيا عبد الله لن تتحرر لن تتحرر حتى تخلص العبودية لله وتصدق مع الله وتخشى الله وتراقبه وتقدم حقه على حقه وحقه على حق الخلق والبشر. أما متى كنا نريد أن نمشي الأمور على حسب ما نرضي فلانا وفلانا وفلانا، الآن جاءتنا دليل المساواة بين المرأة والرجل وبين الرجال والنساء وبين النساء والرجال، وصارت القضية زيادة في الشر وزيادة في الانحراف عياذا بالله. فيا عباد الله كما سمعتم نحن بحاجة إلى أن نرضى أن يستخدمنا الله في طاعته. أيها الإخوة، أعظم الصلاة وأكمل الصلاة وأتم الصلاة أن يسير على منهاج النبوة، أن يسير على منهاج النبوة. إن سرت على منهاج النبوة قد قال الله في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. انظر مع من ستكون. إن أنت سرت على منهاج النبوة سيدخلك الله مع الصالحين، مع الأنبياء والمرسلين والعلماء الصادقين الراسخين والمجاهدين المستشهدين في سبيل رب العالمين، سيدخلك الله معهم. فأبشر بهذه الرفقة، أبشر بهذه الرفقة المباركة. يوم القيامة يقال لك: تقدم تقدم، هذا رسول الله، هذا رسول الله الذي اتبعته، الآن رافقه، الآن رافقه. ومن لم يتبعه في الدنيا يوم القيامة يحال بينه وبين رسول الله ويطرد عن رسول الله. وربما تبرأ منه رسول الله، ربما تبرأ منه رسول الله. أما تقرؤون قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ بمعنى أنت بريء منهم يا رسول، أنت بريء منهم. قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء. أترضى أن يتبرأ منك رسول الله؟ ولهذا نبرأ إلى الله من الحزبيات، نبرأ إلى الله من الحزبيات، نبرأ إلى الله من الحزبيات. الحزبيات وراثة لمن؟ للأمم الكافرة، للأمم الكافرة. من الذي شرع الحزبية أولا؟ إنه فرعون. أما تقرؤون القرآن؟ الله يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي أحزابا يستضعف طائفة منهم. الآيات: وجاءت أمريكا دمرها الله، والغرب الكافر، ودعوا وفرضوا ودعوا إلى هذه التحزبات. فالحزبية إنها صناعة فرعونية ونتاج غربي أمريكي. كيف يليق بالمسلم أن يترك أخوة الدين، أن يترك أخوة الدين ويذهب إلى التحزبات يوالي من كان معه في حزبه ويحارب ويعادي من لم يدخل معه في حزبه؟ كما سمعت وكما هو معلوم يا عباد الله، سمعتم أن من تمسك بمنهاج النبوة نال كل خير وحاز كل فوز وظفر بكل نعيم بحمد الله. وهذا هو ما يدعو إليه أهل السنة. فأهل السنة يدعون أنفسهم أولا ويدعون المسلمين ثانيا إلى أن نتمسك بمنهاج النبوة. فأكرم وأنعم بهذا المنهاج أن تكون من رسولك متبعا له، مقتديا به، مقدما ما جاء به على ما جاءت به القوانين والعادات والآراء والعقول التائهة، والعقول التائهة. متى كنت مقدما ما سمعت هكذا، فأنت متبع لا مبتدع، وأنت طائع لا عاصي، وأنت من أهل التوفيق والسداد لا من أهل الشقاء والعناد، عياذا بالله. فأدعو نفسي وإخواني الكرام إلى أننا نقبل على منهاج النبوة ونرتضي كتاب ربنا وسنة رسولنا أن يكون مصدرين لشؤوننا ولأمورنا وقضايانا. ما فعله الرسول فعلنا، وما قاله قلنا، وما اعتقده اعتقدنا، وما تركه تركنا. كن يا عبد الله، كن يا عبد الله ممن صدق، ممن صدق في قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يوم القيامة، يوم القيامة يجمع الله الأول والأخير، ثم يكون مع نبينا عليه الصلاة والسلام الحمد لله، يكون مع من كان معه في الدنيا، من كان معه في الدنيا. سلم بهذا وتيقن هذا، أن من كان مع الرسول في الدنيا سيكون معه يوم القيامة رفيقا من مرافقيه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن معه في الدنيا أنه سيطرد يوم القيامة. قال الله في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. كلنا نعلم علم اليقين أن الله لا يخزي أنبياءه ورسله، يبقى غيرهم، أممهم، أتباعهم. قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه، أن ينجون من الخزي في ذلك اليوم. ينجيهم الله بسبب أنهم كانوا مع الرسول في هذه الدنيا. فأدعو نفسي وأدعوه إلى أننا نضع، إلى أننا نستعمل عقولنا، لا نسلم عقولنا لمن هب ودرج، لمن هب ودرج. لا، انظر هل يليق بالمسلم أن يتبع شياطين الجن والإنس، أن يتبعهم ويترك رسول الله؟ من لم يتبع الرسول اتبع اليهود، اتبع النصارى، اتبع المجوس، اتبع الملاحدة. هذا أمر مسلم به، لأنه سيتلقى عنهم، سيتلقى عنهم ويأخذ مما عندهم. ولهذا أجمع العلماء أن كل معصية هي وراثة للأمم السابقة، أن كل معصية نعصي الله بها إنما ورثناها عن الأمم الكافرة. لأن دين الإسلام ما فيه معاصي، دين الإسلام يحارب المعاصي. فمن أين جاءتنا هذه المصائب والانحرافات والفتن والضلالات والإلحاد؟ لما انفتحنا لما يريده أعداؤنا. وسأضرب لكم مثالا لتميزوا أهمية الاتباع ظاهرا وباطنا. ذكر العفاني رحمه الله أنه في تركيا لما أقام مصطفى أتاتورك فرعون تركيا في هذا العصر، لما أقام العلمانية ألزم الشعب التركي أن يلبسوا القبعة، أن يلبسوا القبعة وهي غطاء على الرأس. فقال أحد العلماء: لبس القبعة بدعة، لبس القبعة بدعة. فاستدعي إلى المحكمة فقال له الحاكم: أأنت الذي تقول إن لبس القبعة بدعة؟ قال: نعم. قال الحاكم: وما الفرق بين أن يضع الشخص على رأسه عمامة أو أن يضع قبعة؟ العالم هذا أخذ معه قطعتين، قطعة من علم إنجلترا وقطعة من علم تركيا. قال له: هاتان قطعتان، وهما بل كما نسميه على ما تدل. قال هذه تدل على دولة وهذه تدل على دولة. فقال العالم العمامة تدل على مسلم والقبعة تدل على يهود والقبعة تدل على يهود. فلما سمع الحاكم هذا فرق. فهكذا أنت ينبغي أن تتميز عن أعدائك في مظهرك في أمورك في شؤونك، لأن الله أغناك بالإسلام وآداب الإسلام، ما أنت بحاجة إلى أن تتلقى من عند الأعداء. انظروا لو قلنا للأعداء اقبلوا ديننا هل يقبلونه؟ ما يقبلونه. لو قلنا لهم اقبلوا بعضا منه هل يقبلونه؟ ما يقبلونه، بل يحاربونه في الليل وفي النهار. ونحن كيف نقبل منهم؟ فلبسوا القبعة والكرفتة والبناطيل بدون أزر وبدون قمص وهكذا حلق اللحى وأشياء وأشياء. ما جاءتنا إلا من اليهود والنصارى، ما جاءتنا من قبلنا، وإنما تلقيت من عندهم. وكم عند المسلمين مما عليه اليهود والنصارى. وبعض الناس لكثرة هذه وتفشيها يريد أن يقول تطلق ويطلق الناس على ما هم عليه. يا سبحان الله يا سبحان الله، نستسلم لما يريده أعداؤنا ولا استصعب التمسك بما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام. تشاهدون حسبكم الله إذا دخل في الإسلام نصراني، إذا دخل النصراني في الإسلام يغير أحواله كلها ليصير مسلما في ظاهره في باطنه في جوازه في أموره في أحواله، ويترك ما كان عليه من معتادة ومن أمور تخالف الإسلام. أنت أحق يا عبد الله أن تتمسك بدين الإسلام وأن نسير على دين الإسلام. أخيرا سمعتم ونذكر ما وعدنا به أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. العمل في العشر ذي الحجة ينبغي أن نتسابق إليه مسابقة، وأن كلا يعمل فيما يسهل عليه وفيما ييسر له. إن لم تستطع أن تفعل إلا الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك من الذكر فذلك خير عظيم. إذا كنت لا تستطيع أن تتصدق ولا تستطيع أن تكفر ولا تستطيع أن تصوم أو تفعل أعمال خيرية أخرى هذا خير عظيم. ومن استطاع أن يصلي صلاة الليل أو يكثر في صلاة الليل، ومن استطاع أن يصوم عشر ذي الحجة يعني إلى اليوم التاسع فذلك خير عظيم. ومن استطاع أن يتصدق، ومن استطاع أن يفعل الخير وأن ينفع الناس وأن يصلح بين الناس وأن يعفو عن الناس وأن يصبر على الناس، هذه كلها أعمال خيرية عظيمة. وهكذا من استطاع أن يبر بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. يا عباد الله أفعال الخير كثيرة وأفعال الخير واسعة، المطلوب أن نسابق إليها مسابقة، أن نسابق إليها مسابقة، ولا نبقى كالمكذلين كالمكذلين كما سمعتم. المطلوب أن نسابق إلى الأعمال، ما وجدنا لنا ذلك سبيلا. أما تشعر أما تغضب أخاك المسلم الذي ذهب يحج الذي ذهب يحج ويعتمر حيث بذل ماله وبذل نفسه وبذل وقته فارق أولاده وأهله وبلاده وأصدقائه وذهب مع الله وذهب يعبد الله ويقبل على الله، أما تقول وأنا أسابق من هنا؟ وإن كنت لست في المسابقة كمثله، لكن لا أرتضي بالقعود لا أرتضي بالقعود وأبقى يعني محروما محروما. فالإسلام الله رحيم كريم عليم حكيم. فهذه التوجيهات وهذا التشريع في أننا نقبل على الله في الأشهر الحرم وعلى وجه الخصوص في شهر ذي الحجة هذا من أجل أن المسلمين عموما، ولا يختص الإقبال بالحجاج والعمار، ولكن المسلمين عموما ينبغي أن يقبلوا على الله أكثر. فجانب الذنوب والمعاصي والبدع والمخالفات واقبلوا على الطاعات ما وجدتم الى ذلك سبيلا، واحرصوا على النصح واحرصوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انصحوا لبعضكم بعضا وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيما تحسن وفيما تقدر، وشدد وقارب وابدأ بإصلاح أهلك وأولادك ما استطع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم عظيم الرحمة واسع المغفرة أن يزيدنا هدى وسقى، وأن يسهل لنا الخير حيث كان، وأن يرضينا به حيث كان، وأن يزيدنا توفيقا وسدادا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.